فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، هل امتنعت الأنساب أم الممتنع نفع الأنساب؟ الممتنع نفع الأنساب. وقد يتسامى الإنسان فيمنع نفع الأحساب مش في الآخرة بس، لأن هول الآخرة عمى كده، قد يقوم أيضا في الدنيا مع أن الهول ما فيش فيها. ولا يجعل الإنسان لنسب غيره إن لم يكن مؤمنا قيمة. ضربها ربنا مثل في مين؟ في نوح، قال له ليس من إيه؟ يبقى النسب امتنع حتى في الدنيا. قال له ليه مش من ابنك؟ لان انت فاهم ان الابن ابن اللحم والدم والبنية والبتاع، لا، ابن الانبياء بنوة عمل، ولذلك ان قال ايه انه عمل، يبقى البنوة ايه في الانبياء عمل. هذه واحدة. الشيء الاخر، انك اذا ما نظرت الى المسلمين وجدتهم حين يعتزون بالاسلام يرفضون الاعتزاز بالأنساب، ويصبح الواحد منهم لحمته في أدنى منه في مقاييس الحياة، يبقى سيد ويكون مع مين؟ مع عبد. عالي ويكون مع مين؟ احنا قرأنا في قصة بدر أن مصعب بن عمير رضوان الله عليه، وكان فتى قريش المذلل، أهله أغنياء ويلبس أحسن لباس ويعيش أحسن عيشة، وبعد ذلك أسلم قلبه قيمة فآمن، فلما آمن حرم من خير أهله، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة. رسول الله يشير إليه وهو يلبس جلد شاع، بعد كما كان بقى مرفه في الفيلم، يقول انظروا كيف فعل الايمان باخيكم، يعني سب كله ولبس بفعل. ولما جه واستشهد قم يكفنوه، لم يجدوا ثيابه، جاب ثياب كده ان غطوا به راسه تبان رجليه، ان غطوا به رجليه تبان راسه. قال بس النبي قال غطوا راسه واجعلوا على رجليه من الاسخر، لبس كده وايه هذا. وهو في معركة بدر جاء له أخ اسمه أبو علي، وكان مع الكفار، فأسره واحد من الأنصار من الصحابة اسمه أبو اليسر. فلما رأى مصعب أخاه أبا عزيز مع أبي اليسر، قال مصعب لأبي اليسر الأنصاري، قال له اشدد يدك على أسيره، إياك أن يفلت منك، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فنظر أبو عزيز إلى أخيه مصعب وقال له أهذه وصاتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك. أدي فلا أنسى حتى في الدنيا. أم حبيبة بنت أبي سفيان أسلمت وكانت من المهاجرات إلى الحبشة مع المهاجرين وزنفوها معها، فجيه بعض الناس إلى الله أصلها كانت بتحب إيه جزها وراحت وياه، يوم يشاء الله أن يسوت لها البراءة. فحين يذهب أبي الله بن جحش هو جزء إلى الحبشة يتنصر، وظلت هي على إسلامها، فنفى الله بها ان تكون قد هاجرت تبعا لزوجها، لانها لو كانت هاجرت تبعا لزوجها كانت بقت زين، انما هو تنصر وراح وهي، وعلم رسول الله بذلك. فكيف يعوضها؟ يوم يخطب عليه ولا ينتظر الى ان تجيء ليحقن عليها، يوكل نجاش الحبشة ليحقن لها على رسول الله. وبعد ذلك تأتي فابو سفيان حن البنت وحب يشوفها، فراح لها عند البيت بتاعها، فجه لقى فراش رسول الله مفروش، فحب يجلس بقى مع ابو سفيان، يعني قاعد كده بقاعدة الدال بمركزه على فراش رسول الله. رمت فيها مسكته كده وراحت من الحياة. قالت له هذا فراش رسول الله فلا تقرب لأن ده لا يقربه رجس. قال أظن بالفراش علي أم ظن عني بالفراش؟ يعني مش مقام ان انا اقعد على هذا ولا ظن بالفراش انه يبقى انت تقعد عليه. اخي ده ابوك يبقى اذا الانساب مش تتاخرك للاخر. لا ده بقت فين؟ بقت في الدنيا. اذا قول الله فلا انساب اذا كان ذلك في الدنيا والانسان يطرح. لكن الحق سبحانه وتعالى صحيح يبقى في انساب في الدنيا. لان ليه؟ الدنيا وسع الله الكافر به فلما واحد يكفر انما يبقى في حاجه او اخوه مؤمن يبقى يعينه. ولذلك ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مش كافرين لا ده عايزينك انت كمان تكفر وياه. شوف المصيبه قد ايه. ما تطعهمش ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. فتفضل من الله ان ابقى مكلوبات النسب في الدنيا لان الله وسع الكافر فلان المؤمن يسع الكافر من باب اولى. ولذلك حدثه ان ابراهيم اللي ربنا مدحه الخلة والمش عارف ايه ووفى وابتلي فمش عارف فأدى. جاء الي رجل في الليل فمر عليه يعني عابر سبيل وبعدين اول ما قبل ما يدخلوا عنده ويضيفوا قال له انت ديانتك ايه؟ فقال له انا كذا لا مش مؤمن. ام سام ام الرجل مش. فاوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم وشأت عبدي وهو كافر بي وتريده لليلة تضيفه اياها ان يغير دينه. فيصيبنا ابراهيم كانوا جاي يرجع للرجل ويجيبه. قال له الله انت وقفت مني الاول موقف كذا فما الذي جعلك تقف مني هذا الموقف؟ قال لي ان ربي عاتبني فيك. قال نعم الرب الذي يعاتب احبابه في امر اعدائه. وشهد ان لا اله الا الله وان ابراهيم ايه رسول الله. اذن فلا انساب بينهم في الاخره. كل واحد مشغول بايه؟ كل نفس بما كسبت ايه؟ ما كسبت رهينه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت لتؤكد أمر البعث. والنفخ في الصور هنا المراد به النفخة الثانية. وقلنا إن هذا جاء بعد قول الله سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لن تعمل صالحا لأنها كلمة تقولها في مأزقك هذا ولو ردست إلى الدنيا لرجعت إلى ما كنت عليه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كان بعد ذلك بعد الموت ما يمكن ان يكون الا الكلام في النفخ في الصور وهو الايه وهو البعث. فاذا نفخ في الصور والصور هو القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل. اذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. قلنا كلمه نسب تعني الالتقاء في اصل. هذا الالتقاء في أصل إما مباشرة كالتقاء الابن بالأب أو الأب بالابن أو أن يكون بواسطة كالعمومة والخؤولة أو إلى أيه. هذا هو الايه؟ هذا هو النسب. والنسب هو أول لحمة في الكون تربط الناس إلى مصالح مشتركة. يعني حتى إذا لم يكن الإنسان أصدقاء ولا أصحاب فله نسب وله ايه وله أهل وله أهل قبل أن تكون له شخصية يأتي فيها بأشياء جديدة كأخوة أو صداقة أو تعارف أو إلى آخره. إذا النسب فهو الالتقاء الضروري الذي يوجد لكل إنسان. وكل إنسان له نسب لكن ليس كل إنسان له صديق ولا له معارف ولا له ناس مرتبط بهم في عمل ولا إذا فهذا هو القدر المشترك. فإذا رأيت نسبا يقول الله فيه فلا أنساب بينهم. هل النفي لوجود الأنساب؟ أإذا قام النفخ منعت البنوة من الأبوة أو الأبوة من البلاء؟ الأبوة موجودة والبنوة، إذن فالنفي لا لحقيقة النسب، ولكن لأن النسب كان المعروف فيه التعاون على الخير والتآزر في دفع الشر، يبقى إذا نفي النسب هنا فلا يمكن النسب الحقيقة، وإنما يمكن نفع النسب في هذا اليوم، يبقى ما ينفعش، هو موجود صحيح، إنما نفعه هو الغير إيه؟ موجود. ليه؟ قال لك لأن نفع النسب في أمور الدنيا أن يوجد قوي فيوجد ضعيف، يبقى القوي يفيد على الضعيف، إنما هذا موقف الكل فيه ضعيف، يبقى إذا هنا إيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وصاحبته، كل جنة عدس يبتع ليه؟ لأن كل واحد يقول يا رب إيه؟ يا رب نفسي. ولذلك حينما حدث رسول الله أننا في يوم القيامة نحشر عراة، السيدة عائشة تعجبت، قالت له مش هنحشر عراة يا رسول الله؟ تصورت بقى العري كده في الناس، قال لها اليوم أصعب من أن ينظر فيه إنسان لإنسان، هي حد هيبص لحد في الوقت دي؟ المسألة شغلة إيه؟ شغلة إيه الكل؟ إذا فلا أنساب بينهم، لا يراد نفي وجود النسب بل هو موجود، إنما نفع النسب ما عادش موجود، ليه؟ لكل واحد منهم شأنه إيه؟ شأنه يغنيه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. قال أهل المعرفة العالية يعني إن النسب في الدنيا ارتباط بالوجود، ده موجود من إذا أبوه وده جده وده عمه ونسبه، إنما أصل فيه وجود نسب أعلى، ده النسب أصل ميلاد شيء من شيء أو تفرع شيء من شيء. أما قال لك أوضح إيه النسب الكبير هنا؟ فاللي ما عرفوش النسب الكبير لمين؟ مش للي أوجدك بسبب، وهو للتزاوج، اللي أوجدك من غير سبب، هذا النسب اللي كان يجب أن يرعى، النسب اللي كان يجب أن يرعى اللي هو إيه؟ هو ده اللي ما كانش يجب ان ايه؟ ان ما تنظرش للنسب القريب وتسيب الايه؟ طب احنا بنقول ان الوالد له حق ولا ليه؟ لانه سبب في الوجود. فانت اثبتت للوالدين حق لانهما سبب في الوجود، طب والموجب الاعلى بقى اللي جابك كده من الاول ما كانش له حق، انت ايه له حق؟ فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في حديث ما سأله يبقى يقتضي سائل ومسؤول، وفي حاجة اسمها تساءل، سأل يوجد سائل ومسؤول، لما تساءل يكون كل واحد منهم مرة سائل ومرة مسؤول، زي ما تقول ايه شارك محمد عمرا، طب ما شارك عمرو محمدا ايضا، يبقى ده عمل شريك وده عمل ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ قاتل فلان فلانا، مش قتل فلان فلانا، قتل فلان فلانا يبقى القتل وقع من واحد وهم اقتلوا، انما قاتل باءات وده بايه؟ يبقى ده فاعل مره ومفعول مره ايه؟ يبقى فيه سأل وفيه تساءل. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا قلنا للمستشرقين حين يريدون ان يتورطوا على القران يعني يعترضوا عليه، والمسلمون ينظرون الى القران بمهابه تحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ليجدوا فيه شيئا من التعارض. قال يعني احنا بنهاب القران ولو كنا اذا بصينا يبقى اهلنا هالليل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ اختلافا كثيرا. قال لك لا، ده هم لو شجعوا شويه وبحثوا يمكن يلاقوا هذا وكذا، او وجدوا الايه دي. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. القران لا سؤال ان فيه تساؤل. هنا بيمنع التساؤل، ولكن القرآن نفسه مش حاجة تانية أثبتت إيه؟ التساؤل. وجاب آية إيه؟ ما لكم لا تناصرون، يعني أنتوا بقى اللي كنتوا مجتمعين على الباطل وبتنصروا بعض، أو اليوم جه ما تتنصروش ليه؟ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءل. إذا فالقرآن أثبت هنا إيه؟ التساؤل، وهنا لا يتساءل، نفى الايه؟ نفى التساؤل. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال الضعفاء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بالقوة يعني كيلو ودراعنا عشان نكفر. قال لا ده انتوا كنتوا على تسويره واحنا كلنا قوة نقدر نرغمكم عليها ده انتوا خلاص بل انتوا كنتوا ايه. طيب هذا التساؤل بين مين؟ بين الكفار. وفيه تساؤل ايضا بين المؤمنين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن ولم نكن نطعم وكنا نقول مع صليب. التساؤل مرة وقع بمين؟ الكفار وبعض. وبين التساؤل يبقى بين المؤمنين والكافرين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا وكنا وكنا كنا. هذا عارف. مرة وقع التساؤل بين المؤمنين وبعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذا فالتساؤل جاء بين كفار وبين مؤمنين وكفار وبين إيه؟ وبين مؤمنين. فكيف ينفي الله التساؤل؟ يبقى عرفنا إن فيه الإيه؟ التضارب ظاهر التضارب. يقول فيه فرق بين أن يفاجأ الكافر بشيء لم يكن يؤمن به. ما فيش لنا إلا الموت لين موتوا خلاص وما نحن إيه؟ بمبعوثين. فلما فوقوا كده ونفخ في الصور وطلعوا مسألة كانوا إيه؟ كانوا مش مؤمنين به. يبقى دي عملت عندهم زي ما بيقولوا عملت عندهم شكر. مش قادرين يتكلموا ما دام بوجد يبقى دول الشاشه منعته ان يتكلم مش قادر يتكلم يقول ايه الحاجه اللي كان منكرها ايه وقعت. وبعدين بقى لما يجوا لو امر واقع يبتدوا ايه يسالوا بقى ببعض وغيره يسالوا عنه. اذا فالسؤال له زمن ونفي السؤال له ايه له زمن. فالفزعه الاولى التي جابتكم بشيء كانوا ينكرونه اخرقت السنتهم. لكن لما ابتدوا بقى وعلموها انها امر واقع ما فيش مفر منه ابتدوا بقى ايه ابتدوا يتكلموا. يبقى في شيء اسمه انفكاك الجهه. اذا رايت شيئا اثبت في مره ونفي في مره اخرى من قائل واحد منسوب الى الحكمه وعدم التضارب يبقى لازم تقول ان الجهه ايه الجهه منفكه. واحنا برضو المستشرقين كانوا يقولوا هناك برضو ايات القران في السؤال برضو نفسها في المستشرق يقول ايه وقفوهم انهم مسؤولون. يبقى اثبت ايه اثبت سؤالهم. وفي ايه ثانيه في سوره الرحمن يقول ايه فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس. يبقى دي اثبتت انهم هينسئلهم وليهم انهم ايه برضو مسكوها المستشرقين. قالوا كيف يثبت فعله من فاعل واحد وبعد ذلك يثبت مرة وينفع ايه مرة برضو لانهم ما عندهمش ملكة العربية ولا ملكة الاداء البياني ما عندهمش دي او هم عايزين يستدركوا بس. ام قال لك ده استدراككم ده اسمه نفع كنفع الكافر للايمان. ليه؟ علشان احنا ندور ونجاوب فليه احنا اللي عملين زي ما يكون في مرض يدهم جماعة يوم قبل ما يجي المرض يعملوا ايه يستعدون له بايه بانهم يطعموه بايه ده بيطعموه بنفس الايه بنفس المرض عشان يعودوا الجسم ايه صد في المناعة. فهم كويسين اللي بيقولنا عشان يعرف ايه نجاوب. سيدنا عمر كان في حاجات كده يقف فيه سيدنا عمر ان القرآن بيجي على وفق ما يريد في كذا آية من القرآن يوم يجي يقف في حاجة شاف الناس بتبص الحاجة بيسه فقال والله دي هتبقى مظلة ان كلام يقولوا بقى رب يمنعنا عن الأصنام والحجارة ويجي خلينا نطبق الحجر الفتنة بتاعتك لأنه لا نحسين أنا الكلام ده. يوم هو يقول ايه أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. شبه ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لفت الناس الى اصل التشريع. احنا الحجرية ملهاش عبارة عندنا، انما اللي عندنا من النبي المشرع قدر. يبقى ده ينفع رد لكل حاجة ولا لا؟ يبقى اذا هما قالها ليه؟ عشان ايه؟ هما لما يقف كده يخطب فبدا يقول ايه؟ يمنع من المغالاة للمهور. بس عمر اللي كان القرآن بينزل على مقتضى الناس واتيتم احداهن قنطرة، تقوم امرأة كده بتيجي من مش حد تقول له لا اخطأت يا عمر، الله يقول غير ذلك، كيف لا المهور وطول المغالاة؟ ده ربنا يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيء. اذا اعطاء مهر من قنطار من ذهب للاوان. يقول ايه عمر؟ ايه عمر بجلالة ابن يقول ايه؟ اصابت امرأة واخطأهما، عشان يبين ان امام تشريع الله مش كبير. اذا المسائل مرسومة، مسائل لها ايه؟ لها الاصل. علشان يبقى لما يجي حد يتكلم هم عندنا ايه؟ عندنا الردود. فالهم قالوا ايه؟ طيب هتقول ايه؟ انت قلت في التساؤل ونفيت الجهة، والجهة منفكة، وهنا وقت وهنا وقت، طب ودي هتقول فيها ايه؟ ام قال لك لان القرآن جاء على اسلوب العرب، والاسلوب العربي مرة يأتي ليسأل إنسان عما يجهل. فإذا سأل إنسان الإنسان عن شيء يجهل يبقى يريد منه إيه؟ يريد منه المعرفة. ده سؤال الجاهل لمين؟ للعالم. طب وإذا حصل أن العالم سأل الجاهل اللي أعاد منه ده يقرره؟ ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ نعم ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ ليقرر. إذا فالسؤال له إيه؟ سؤال لإيه؟ وسؤال لإيه؟ يبقى إذا نفى الله السؤال ما تفهموش إننا بنسألكم عشان نعرف منكم، نحن بنسألكم عشان إيه؟ تئر أنتم كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ كلام. يبقى إذا نفي السؤال مرة يبقى له معنى، وإذا أثبت السؤال مرة يبقى له إيه؟ فإذا نفي سؤال العلم من جهته، وإذا أثبت سبق سؤال إيه؟ الإقرار من جهتهم، لتكون الحجة أدنى، لأن الإقرار سيد الإيه؟ سيد الأدنى. وإحنا ضربنا مثل زمان تكون في إننا مثلا الولد فيه الامتحان ولا بيذاكرش، أبوه يقول له قرب الامتحان ذاكر يا بني. الولد يقول له يقعد يذاكر، لما يخرج أبوه تيجي أمه تقول له ما ذاكرش، بمجرد ما خرجت قفل الكتاب وقعد ما ذاكرش. أبوه قعد في يوم الامتحان قال له ذاكر أنا قاعد لك وذاكر. الولد قعد يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويهز راسه، وبعدين أبوه بعد ساعة كده قال له تعالى ما أشوف ذاكرت إيه. يسأل مش ولا كلمة ولا عد كلمة، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. طب هو ذاكر ولا ما ذاكر؟ تقول لي إيه اللي حصل؟ قال له هو ذاكر يعني بعمل فعل ايه؟ انما حصلت المذاكره ايه؟ حصلت المذاكره بالحق. ولذلك يقول الحق في القران للنبي صلى الله عليه وسلم حينما اخذ حفله من حصى ورمى بها الجيش فاصابت الجيش كله. قال له وما رميت اذ رميت. بالله في اسلوب واحد ورا بعض كده. قال له وما رميت اذ لك مين؟ مفرم. لان الرمي حدث والفاعل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رميت ألف الحرف، ما رميت إذ، يبقى أثبت الحرف بقى الجملة واحدة. ينفي الحدث ويثبته عن فاعل واحد. أم قال لك أنت رميت خدت شرط حسن بإيدك وعملته كده، إنما هل في قدراتك كبشر أن توصل هذه الحفلة إلى كل واحد في الجيش كله؟ مش شغلتك بقى. يبقى العملية أنت عملتها، انما الغايه والنتيجه مش بتاعتك. وما رميت الا ايه؟ ولكن الله يرمى. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم، المراد فلا نفع للانساب والا فالانساب موجوده. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا عند الفزعة من مجابهتهم بشيء بأتهم لأنهم لم يكونوا يتوقعون. ولكن بعد كده ما فيه ذلك يبتدوا إيه؟ يسألوا. والتساؤل حقيقي على أنواع متعددة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثقلت موازينه وخفت موازينه. يبقى ثقلت الكلام في عمدة الحسنات. بعد ثقلت موازينه يعني الحسنات كانت ايه؟ كانت كتير. وخفت موازينه يعني الحسنات ايه؟ طب بيجي برضه فهم ثقلت موازينه بالسيئات يبقى خفت بالايه؟ بالحسنات. ولكن ده بقى من ناحية مين؟ من ناحية ان العمدة في الامر مين؟ الحسنات. ثقلت موازينه اي بالحسنات، وخفت موازينه اي، ولكن الثقة للموازين بالحسنات تقابله خفة الموازين بايه؟ بالسيئات، والعكس بالايه؟ بالعكس. ولكن العمدة جت هنا في ايه؟ ثقلت موازينه. قال لك ان في منطق الاشياء ما دام شيء فيه ميزان، وميزان احنا عارفين له كفتين، وبعدين موزون وموزون به، نحط السلجة الحديد ادي الموزون به، والسلعة ادي الايه؟ الموزون. قال لك في الكلام العقلي لاستقبال الموازين توجد ثلاث حالات: ان تخف كفة وتسقل كفة، او الامر بالعكس دي تسقل ودي ايه؟ تخف. بقيت قسمة ثالثة لا بد ان تجيء، وهي ايه؟ انهم يتساووا. ربنا قال ثقلت ايه وخفت، طب واذا تساوات هناك ايه؟ فاما من ثقلت موازينه فهو في ايه، واما من خفت موازينه فامه ناويه. برضو جاب هناك الثقل والايه كيف، ما جابش ايه، ما جابش التساوي. التساوي جاء له برمزية في سورة الاعراف، وعلى الاعراف رجال اللي في حسناته غلبت راح الجنة، واللي سيئاته غلبت راح، واللي تساوى فلا هو في الجنة ولا يبقى فين، على الاعراف، على السور اللي بين الجنة والنار، ويبصوا لدول ويبصوا ايه، وبعد ذلك يكون الحق في حق الشهرين. لم يدخلوها، لم يدخلوا الجنة وهم ايه؟ ليه؟ طب يطمعهم اي مرجع؟ ام قال لك لان رحمة الله سبقت غضبها. قول الحق ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على ان الاعمال يصبح لها جمله ثقل. اما الحق توزن ازاي؟ ما دام تتوزن يبقى فيه ايه؟ له ثقل، له كثافة، لأن احنا عندنا في شيء اسمه حجم وشيء اسمه ايه؟ كتلة. الحجم يقف حيز كبير انما قد يكون خفيف، والكتلة تاخد حيز ايه؟ قال يعني انما يتشيل. ولذلك لما كانوا يحبوا يلخبطوا التلميذ يقول لك انت عندك كيلو قط وكيلو حديد، يقول لك يقول الولد منه حديد، يقول لك الحديد هو قال لك كان، يعني زوم كان حديد ولا ايه. ولذلك مثلا كان لما يشحنوا في المراكب مثلا كانوا زمان يشحنوها بالحجم، شوف هياخد ايه، مترين ولا ثلاث امتار. وبعدين التفت الام بيشحنوا مواسير، ها، والماسوره في جوفها فاضي انما واخده ايه. قال لك لا ناخد بالايه؟ بالموازين، علشان يقللوا الايه؟ يعملوا ايه؟ الاحجام. يبقى اذا العمل يجسم ويبقى له كتله، هذه الكتله هي اللي ايه؟ هي اللي توزن. او ان الله يخلق في كل عمل له كتلته، الحسنه دي قد كده، الحسنه دي قد كده، الحسنه دي قد كده، وبعد ذلك. والمراد دقه الفصل، والمراد دقه الايه؟ دقه الفصل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه ولا ميزانه؟ هم كل واحد هيسأله ميزان. هم قال لك لأن يمكن لكل جهد عمل ميزان عن جهد، للمال ميزان، وللصلاة ميزان، وللحج ميزان، كل حاجة لها إيه؟ لها ميزان. وبعدين تتجمع المجموع يطلع واحد فيدي كذا وفيدي كذا وفيدي كذا وفيدي كذا، المجموع يجي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم لأنه لم يصنع شهوة ولم يترك طاعة إلا لأنه بيريح نفسه. تقول له ما أنتش عارف أنت ظلمتها قد إيه، أنت أخذت لها قليلا عاجل ومنعتها من كثير إيه تبقى انت فوتت عليها كتير ولا لا؟ ليه؟ ثم قال لك لان الدنيا اللي انت اديتها فيها الخير دي هو الدنيا الحياه والزمن فيه مظلوم، يمكن ما يعيش الا سنه، يمكن ما يعيش الا سنتين، يمكن ما يعيش الا كده مع الاول، ومهما حط في شهوات نفسه على قدر امكانياته، لكن في الاخره زمن متيقن ومنجوز بخلود. يبقى لما تفوتها الخير اللي في الزمن الكتير ده واللي النفع فيها على قدر الرب مش على قدر امكانيات العبد، يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ يبقى انت ظلمتها. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. بده يدينا صوره بقى من حكايه جهنم والعياذ بالله. ان يعطي الله صوره تبشع جزاء يريد منا اننا نكسل كل جهودنا عشان نمنع نفسنا عن هذا. يبقى هو مش غرضه ينفرنا، ده هو غرضه يعمل ايه؟ ساعة ما يبشع العقوبة كده وينجلك العقوبة بصورة بشعة، يبقى الغرض ايه؟ الغرض انك ما تقدمش عليها. يعني لما نقول للسيد احنا هنقطع ايدك، هو ما الغرض ان اقطع؟ لا، ده لغرض ما اقطعش. فبشعت العقوبة علشان علشان يمتنع، مش ببشع العقوبة القصد منها كده، لأن أنا ببشعها عشان ما يبعد. ليه؟ لأنني أبشعها في وقت يمكنه أن يتلافاه فيه دلوقتي، يعني يقدر يمتنع ولا ما يمتنعش. ولذلك لما جم الحكماء في قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص إيه؟ حياة. أما القصاص يقول لك يا أخي بقى واحد اتقتل، يجي يقتل واحد ثاني كمان، يبقى العالم نقص إيه؟ اتنين. هم وين قايل اللي يقتل ينقتل؟ علشان اقتل اثنين، علشان اخلي اثنين احياء. لما يعرف انه انقتل هينقتل يقوم ما يقتلش، فنقتل الاولاني، وما دام قتل شو مش هينقتل يبقى نقتل الثاني ولا ما نقتلش؟ يبقى انا غرضي اعمل القصاص عشان ايه؟ عشان اقتل ولا عشان ما اقتلش؟ عشان اقتل. ولكم في القصاص ايه؟ هم خدوه بقى وعملوها ايه؟ جمله بشريه، القتل انفى للقتل. القتل ايه؟ انفى للقتل. الصورة بقى لما دخلوا جهنم تلفح وجوههم النار. اللف هو مس النار للشيء بحرارتها ثم تشويه، ومنه برضو النفح بقى. اللف زي النفح تمام. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلمة كالح نحن بنستعملها بالعامية، يقول لك ده فلان ده ايه؟ كالح. لما نستعملها طب كالح يعني يقصد بقى ايه؟ ان هو كده ايه؟ عبوس وشكله متغير تغير مقارس تغير منكر. والكالح ضربوا لنا له مثل في رأس الخروف حين نشويه، ساعة ما تتحط في النار عشان تنشوي يوم ايه اللي يحصل له؟ الشفة الفوقانية دي تطلع لايه؟ لفوق، والشفة التانية دي تنزل وسنانه تبقى ايه؟ يبقى شوف كده الخروف كده لما تشوف ده فيه ايه؟ يقول لك ده ايه؟ كلح وجهه. حتى قالوا ان الشفة الاولانية تتلصق بجبهته والشفة التانية تتلصق بسنه. شوف بقى شفة راحة كده وشفة راحة كده وسنانه بقى باينة، يبقى كالح ولا مش كالح؟ يبقى كالح. وبعد ذلك يخاطبون خطابا يلقي اللوم على انفسهم، لان الله لم يعذبهم ابتداء وانما عذبهم بعد ان ارسل رسولا يحمل منهجه ويحمل منهج بين فيه ثواب الطائع وعقاب العاصي، وينبههم على كل حاجه. وما دام ينبههم على كل حاجه وهم يقدرون ان يستأنفوا اعمالهم على وفق ما عمل، يبقى مين اللي مقصر؟ يبقى هم اللي قصروا. وقال لهم احنا ما ظلمناكوش. فبده يقول ايه؟ يقال له الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني بيقول لهم ان انتوا اللي جايبينه ايه؟ انتوا اللي جبتوا نفسكم ليه؟ لئلا يكون للناس على الله ايه؟ على الله حجة بعد مين؟ وبعدين لما يجي اي فوج يدخل النار الرسل يقولوا له ايه؟ الم ياتيكم رسل منكم؟ الله. اذا كل الحجه ايه؟ لتثبت انهم هم المذنبون امام انفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لم نفاجئهم بعقوبه على شيء لم نوصلهم به، وانما ارسلنا رسولا يامرهم بكذا وينهاهم عن كذا، ويقول ان اللي يعمل المامور يعمل كذا واللي يعمل دي يبقى له كذا. ولذلك احنا قلنا زمان لما تعرضنا لسوره الرحمن برضو المتشرقين يقولوا ايه؟ يقولوا القران يقول ايه؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن مثلا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبون؟ صحيح تعقيد ليا بأي آلاء ربكما معقول، انما لما يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يوم يجي يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اي نعمة في هذا؟ يقول لا، انت بتقول انها نعمة في وقت وقائع، انما التحذير منه في الدنيا هو ذا النعمة، لانه مش خدهم كده عنهم، لا ده هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الم تكن اياتي تتلى عليكم؟ احنا قلنا الايات التي لا توجب للانسان العذر، وقلنا الايات جمع ايه، والايات اقسامها متعدده، ايات في الكون لتثبت الصانع الاعلى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، دي آية تعمل إيه؟ تلفت الإنسان إلى وجود إيه؟ إله قوي قادر حكيم أنشأ هذا الكون بالهندسة البديعة والغاية المطلوبة. طيب، وبعد ذلك توجد آية بتثبت صدق البلاغ عن الله، ودي منين؟ بالرسل، دي آيات معجزات. وبعدين إذا صدقنا الرسول ينزل له آيات فيها الأحكام، يبقى كم آية؟ ثلاثة آيات تثبت الصانع الأعلى، وآيات تثبت صدق الرسول المبلغ، وآيات تثبت الإيه؟ الأحكام. إحنا جبنا لكم ديا وجبنا لكم ديا وجبنا لكم إيه؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فبتتلى عليكم يعني بيسمعوها؟ قال لك ايوه، ما هو يمكن هي ترى صحيح ايات ترى، انما كمان قلنا لهم عليها، قلنا لهم التفت للايه يمكن هي موجوده النهارده التفت ليه؟ فتتلى عليكم يعني تنبهون اليها حتى لا تقول اننا غفلنا عنها، اننا ما خدناش بالنا. يبقى تتلى معناها ايه؟ انها هي في الاصل ايات مرئيه كثير منها، لكنها تتلى عليكم ينبهكم لها، الشمس، القمر، النجوم، ايه مش عارف الارض، فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقوة هي الشقاوة، والشقاوة هي الألم الذي يمتلك كل ملكات النفس، مش هي ألم من ناحية وسبب من ناحية، كل ملكات الايه؟ كل ملكات. يقول فلان شق، شق يعني ايه؟ يعني كل أموره مضيق فيها، كل أموره متعبة، مش فيه مثلا أمر متعب وأمر مثلا يريح، لا، يبقى النفس لها ملكات متعددة، كل ملكات لا تجد في نفسها راحة، يبقى اللي اسمها إيه؟ الشقاء. طب غلبت علينا شقوتنا يعني إيه؟ هم عايزين يردوا المسألة عند ربنا، يقول أصلك أنت كتبتنا أشقياء من إيه؟ من الأزل، فهي دي اللي جابتنا، ما أنت كتبتنا أشقياء يعني نسعد نفسنا بقى. يبقى بدهم يعملوا ايه بقى؟ ان قالوا لو شاء ربنا ما كناش نعمل كده. يقول لهم لا، ده ربنا كتب اجلا لانه علم انكم تختارون هذا. يبقى كتب اجلا لانه ايه؟ علم اجلا انكم تختارون ايه؟ تختارون هذا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، بل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله، إن عدنا فإنا ظالمون، يبقى وصف لكم الظلم. طب ومن يدين أنكم مش هتبقوا ظالمين؟ هو قال برضه أنا عارف أنكم لو رجعتم إيه؟ برضه لعدتم لما نهيتم إيه؟ لما نهيتم عنه. قال الحق اخسأوا فيها، اخسأوا احنا نسمع كلمة إخفاء معناها اسكت، جزم أبلغ زجر مع الإهانة والذلة. تقدر تقول له اسكت ما تتكلمش صح، إنما ساعة ما تقول إخفاء يبقى معناها إيه؟ زجر عن الكلام بذلته إيه؟ وأواه. ولذلك يقولونها للكلاب إنك إخفاء من تركيبك الله. وهناك ايه الخصوم انك انت يكون عندك ضعف عن تحمل الشيء. يقول لك هناك ايه ثم ارجع البصر ايه كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئا وهو ايه ضعيف عن تحمل الضوء خاسئا وهو ايه. وبعدين يبقى هناك ايه كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم ايه كونوا قردة خاسئين. خاسئين يعني ايه مبعدين مطرودين. طب مبعدين ومطرودين عن ايه؟ عن سمو الانسانية. لان القردة اول حاجة انهم مبعوثون سوءا، ثانيا عندهم خلط في الحركة. ولذلك اللي يقول ان المصري كانوا قردة كانوا قردة كده يقولوا لا ده القردة معناها ايه كونوا على هيئة الايه. ولذلك مفضوحين العورة هم عندهم المسألة العرض بما لهمش وخفة الحركة. يبقى اخسأوا يعني ارجعوا رجوعا مسكوتا عنه بذلة وهوان. لأنك تخيلت قد تطلب من واحد أن يسكت ولكن مش بذلة وهوان ده انت عايز يعز ويفرح. زي ايه مثلا واحد يقول لك والله أنا جاي لك لأبي كذا وكذا وكذا وحيقضيش في حاله بقى ويقول اسكت. يبقى انت بتقول اسكت ذلة وهوان ولا انت عايز ايه؟ انت مش عايز ايه؟ يبقى ذليل وهوان ويقعد يحكي حكايته. او يجي مثلا يقول له والله انت يا ما عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي اسكت اسكت مفيش الله. يبقى انت بتقول له الكلام ده. يبقى اذا الامر بالسكون اما ان يكون للعزة عشان ما توقفوش موقف اللي ايه؟ اللي يقعد يحكي لك حكايه اكرامك له وفضلك عليه ومش عارف ايه. ومره يكون لايه؟ للذلة وللايه وللهوى. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ويكفي ما صنعتموه بالمؤمنين بي. ليه؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. كلام حلو الدعاء من المؤمنين زي بلال وعمار وخباب بن الأرد ومش عارف ايه كانوا يقولوا هذا الكلام. يوم الكبراء يعملوا ايه؟ يسخروا منه. لما قالوا كده كلام حلو قوي ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. طب ده كلام يرد ولا كلام كان يجب ان يؤتسع به ويحتفظ؟ انما انتوا عملتوا ايه؟ هم عملوا كده فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. احنا كنا تعرضنا للحكايه دي عند قول الله سبحانه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا سكرين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لايه لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم الجزاء بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم يقول الله طارحة من المسألة في سورة سؤال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فاتخذتموهم سخرية. فضيوا بقى الاستهزاء منهم حتى انهم عملوهم شغلتهم الاستهزاء بقى ايه شغل ما خلوش عندهم طاقة فكرية تفكر فيما امن به هؤلاء. ما بعدش عندهم الا ايه الا الاستهزاء. فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري. شغلتم بالسخرية منهم حتى انسوكم التفكير في من خلقكم وفي من خلقكم وفي من ذهبوا اليه من الايمان به. ما يبقاش لكم شغل الا السخريه ايه الا السخريه.

قبل ما يعمل العمل. طيب أذن من اللي يحدد الغاية؟ الصانع. ومن الذي يحدد صلاح الصنعة لغايتها؟ الصانع. يقول لك اعمل فيها كذا، حطها على كنت كذا، ما تحطهاش على كنت كذا، اعمل مش عارف فيها كذا، عدت فيها كذا. يبقى صيانتهم، يبقى اذا غاية الصنعة من يحددها؟ صانع. طيب وصلاح الصنعة لمهمتها من يحددها؟ كتلوم صانع. طيب انت ايها الانسان صنعة من؟ يبقى دعه ليحدد الغاية منه، ودعه ليحدد منهج صيانتك، تفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى فساد الدنيا جاي منين؟ من ان الصنعة عايزة تأخذ حق الصانع في ايه؟ في تحقيق الغاية. بغيتي اعمل كذا، اللي يحددها خليقة مش انت، ونصلحها ازاي؟ اللي يحددها صانع مش انت. الله. ليه؟ قال لك لان الصنعة حيث تصنع وخالقها يحدد غايتها، يبقى حيوض على المنهج اللي يفضل يعينها على الغاية. انت متى تستطيع ان تدرك شيئا لتضع غاية او لتضع قانون اصلاح؟ في سن كام؟ انت عقلك يبقى امتى يعني؟ لازم يكون بعد العشرين على الاقل. طب وقبل العشرين بقى مين اللي يوضع لك الحكايات دي بقى؟ يبقى انت عايز اللي يوضعها لك قبل ان تقدر على الوضع. واللي يعملها لك قبل ان تقدر على الوضع يبقى مين؟ يبقى هو اللي خلقك. يبقى فساد العالم جاي من ناحيتين اثنين، ان العالم عايز يحدد الغايه من الوجود ودي مش شغلته، وعايز يحدد قانون صيانه هذا الموجود ودي مش ايه؟ دي مش شغلته. فاذا ان نعود نسلم الصنع الى صانع غايه ومنهجا، يبقى يستقيم امر ايه؟ يستقيم امر الدنيا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. خلاص يعني تسيبونا كده ونخلقكم كده وننزقكم ونعمل العمليه دي؟ طب ده انت قبل ما توجد ايها الانسان وعدت لك دنيا تستقبلك فيها كل مقومات حياتك الضروريه، وفيها ما لو اعملت عقلك المخلوق لله بالطاقه والقدره المخلوقه لله في الماده الكونيه المخلوقه لله لاسعدت حياتك واترفتها. يبقى مديك الضروريات فوق، مديك ميه، مديك ايه؟ هواء، مديك عناصر في الارض تنبت لك، وان لم ترمي فيها بذر. ان كنت عايز ترتب بقى حياتك ويبقى عندك ده وده وده، شغل ايه؟ شغل مخك، وبمجهود ايه؟ قدرتك وطاقتك في ماده الايه؟ في ماده الكون. لما رتبنا حياتنا وبقى بدل ما كنا بنعمل بمصرجه وبعدين بنعمل نيون وبنعمل مش عارف ايه وكريستال ومش عارف ايه، دلوقتي احنا رتبنا حياتنا منين؟ جبناها منين؟ احنا جبناها منين؟ هي الكون، من ماده الكون. والعقل قاعد يفكر في المقدمات ويطلع اشياء. يبقى اذا ان اردت ان تصرف حياتك تعمل ايه؟ تشغل عقلك المخلوق لمين؟ المخلوق لله. وتستخدم طاقتك المخلوقه لمين؟ لله. طب وانت هتقعد تقول لي مخلوقه لله ودي لله ودي لله؟ يقول لك ايوه، بدليل ان ربنا يعطل عقلك ويطلعك مجنون، يعطل طاقتك ويخليك ضعيف ما تقدرش تتنفس حتى. يبقى اذا ما هي ذاتيه فيك، لو ذاتيه فيك ما تتلبش عنها. انما دام تسلب وتلاقي غيرك فاقدها يبقى هي مش ايه؟ مش ذاتيه. يبقى اللي عمل لك العمليه دي يبقى لازم تشوف هو عمل لك ايه، وتشوف الغايه اللي عاملها. الغايه اللي عاملها لك انت في ذاتك بتحاول تعمل جزئيه من هذه الغايه. احنا بنخلي الولد يتعب ليه في المذاكره ويقعد التحضير اللي مش عارف ايه، وبعدين الابول، وبعدين الاعدادي، وبعدين السنه، وبعدين الجامعه، وبعدين ليه بيعمل كده ليه؟ ويتعب ويتعب الدنيا، ولما يجي في الثانويه تبقى البيت كله عمال ايه؟ الخليه وشغلانه. ليه؟ عشان ايه؟ غايتها ايه؟ ما بالك عشان يدخل الجامعه يا اخي. طب ولما يدخل الجامعه عشان ياخد الشهاده، ولما ياخد الشهاده يتوظف بقى وظيفه كويسه، ولما ياخد وظيفه كويسه يا اخي يتجوز بقى ويبقى له اسره ومش عارف ويعيش كويس، ولما يعيش كويس وبعدين يحصل ايه؟ انا عايز الغايه اللي ما يكونش لها وبعدين وبعدين يموت. يبقى مش غاية بقى ملحف. يبقى لازم فيه غاية ثانية ما فيش لها بعدين. وبعدين يلقى الله ويدخل إلى الجنة النار إلى خلود. تلك الغاية التي ليس بعدها بعد. يبقى إذا كل حاجة لازم تخص بإيه؟ بإن المسألة مش مخلوقة عبث. مخلوقة غاية وغاية مرادة وغاية مرادة وموضوع لها أسباب توصل إلى هذه الإيه؟ هذه الغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شوف ترجعون دي يعني معناها انتوا بترجعوا غصب عنكم، فيه مرة ترجعون كأنكم يعني تجد نفسكم كده، إنما ترجعون يعني في حاجة إيه؟ يوم يدعون إلى نار جهنم إيه؟ دع ضربوا على أفهمهم. أفحسبتم، كلمة الحساب أو الحسبان فيه مرة، حساب يعني العدد وحساب يعني الظن. في حسبة يحسب وفي حسبة يحسب، حسب يحسب بمعنى ظن، وحسب يحسب بمعنى إيه؟ بمعنى عدد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، احنا ما خلقناكم عبث، احنا خلقناكم لغاية، وغاية مرسومة ولها ايه؟ ولها منهج يوصلكم الى هذه الغاية. فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله، كلمة تعالى يعني تنزه تقدس. العلو، كلمة العلو على فلان وعلى فلان يعني ايه؟ بقت منزلة ايه؟ على منه. لما نقول تعالى الله يبقى تعالى، يبقى العلو الاعلى لمين؟ وان وهب علوا للغير فهو علو الايه؟ الدال، علو المتغير، بدليل انه يعلمه وبعدين ايه؟ يسلبه لو انه بذاته. فتعالى الله الملك الحق. كلمة ملك من عرفها في ايه؟ في اللي بيملك قطعة من الارض بمن فيها ويقعد يحكم ومش عارف كده. فيه بقى في مادة الملك مالك وفيه ايه؟ ملك. المالك اي انسان يملك شيئا يسمى مالك، ولو ملك الثور اللي عليا خلاص. لكن الملك هو يملك من يملك، يبقى له ملك على مين؟ على المالكين. لكن المالك، المالك اللي هيملك من يملك ما خدوش لذاته، بل بإيتاء الله له. ولذلك هناك يقول الحق سبحانه وتعالى، يقول ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. لو كان بذاته ما ينتزعش منه. ولذلك تجد الملك من دول يقعد بقى ويقوى ويبقى له فتش وله فتش وله صولجان وله وله وله لاخره. الصولجان والفيصه دي كلها ما حمتوش من ان الملك يضيع منه في لحظه. وبنشوفها في العصور يعني يمسي ملكا او اميرا ويصبح ما فيش. لا، القوه اللي انت عملتها دي كلها ما كنتش تضمن بها انك انت عملت. لا، ده دليل على انها مش ايه؟ مش مكسوبه. هذه موهوبه، وموهوبه لغايه، والغايه اللي ملكها مين؟ اللي ملكها الاعلى. ولذلك هو ده الملك الحق. انما في غير يبقى ملك، انما مش ملك. مش ايه؟ ملك الحق اللي ما حدش يقدر يزعزعه عن الملك، محدش يقدر يقضي منه. انما الملك الثاني اللي يقدر مش عارف انقلاب بسيط كده، ولا ضابط ولا عسكري ولا اي حد يعمله، يقول له لا مش بتاعك، ما مش ايه. فاذا الملك الحق يعني ايه؟ الملك الحق هو الذي يتصرف تصرفا دائما ولا يزحزح عن هذا التصرف. وان اعطى في الدنيا ناس يملكون فهو بيده زمام هذا الايه؟ يؤتيه من يشاء وينزعه ممن ايه؟ شوف كلمة يؤتيه سهلة، انما كلمة ينزعه، النزع ده بقى يعني يبقى ايه؟ يبقى صعب شوية. ما هو هيتمسك بقى ويقعد بقى ايه؟ ويشيله. انما هينزع مين؟ نعم. فاذا الحق سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن ايه؟ عن انه يكون خلقكم عبث.

من جنات وعيون وزروع ومقام ايه كريم. يبقى لما تكون انت في زروع ومش عارف هو ايه وايه وايه كريمه يعني بتطلع من غيره. الرب العرش الكريم ده اشرف غايات الايه الملك، لان الملك مش على الناس بل لصالح مين؟ بل هو للايه؟ للناس. ولذلك هناك حتى لما ربنا بيوصينا على ابوينا يقول ايه؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه؟ قولا كريما. يبقى الكرم في كل شيء هو ايه؟ اشرف غايات جنسه، اشرف غايات جنسه. وليه؟ ام قال لك لان الحياه الله سبحانه وتعالى وزع فيها اسباب الفضل، ولكنه جعل فيها قوي وقادر، وجعل فيها عاجز، والقوي هو اللي يعونه ويعمل مش عارف ايه. يبقى الكرم ده استطراق نفع القوي لمين؟ للضعيف. كل خصلة من خصال الخير يكون فيها هذا الاستطراق لازم توصف بالايه؟ لازم توصف بالايه؟ بالكرم. فعرش كريم يبقى معناه انه يعطي من نعمه للخير. والعرش في عرف البشر ان الخلق هم اللي يقولوا ايه؟ هم اللي يقولوا ايه؟ زروع ومقام ايه؟ كريم يعني يتفضل على الناس، وما يتفضلش الا اذا كان عنده ايه؟ فائض يقضيه ويقضي لمين؟ خلق. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. اوعى تفهم من العرش السيطره والعلو والجبروت بس. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أنت بتدعو ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا. الدعاء هو إيه؟ العبادة. والعبادة هي طاعة الأمر واجتناب النهي. هذا الإيه؟ فالذي يعبد إله لا برهان على ألوهيته. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حبيبة إن السورة تيجي في الختام كده تقول لا يفلح الإيه الكافرون، فتختم السورة هنا بنقيض ما بدأت به قد أفلح الإيه المؤمنون. وهنا لا يفلح مين؟ شوف القسم بقى، هنا أفلح الإيه المؤمنون، وهنا لا يفلح الإيه لا يفلح الكافرون. وما دام بقى المسألة مسألة إيمان ومسألة لا يفرع الكافرين، فتمسكوا بربكم، تمسكوا بربكم فعل منهج افعل ولا إيه ولا تفعل. وإن غلبتكم نفوسكم على شيء من الذنوب وهفوتم هفوة، اوعوا تنسوا برضو أن ربكم رب إيه غفار وشال بالتوبة، ودي تدل على التمسك فيه. فقال إيه؟ وقل ربي اغفر وارحم. اغفر يعني ما فات، وارحمنا ان نقع في ذنوب آتية وانت خير الراحمين.